بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس 59 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. الإسلام أيها الإخوة ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. وكلما زاد أحدنا في أخلاقه الحسنة زاد تمسكا بهذا الدين، وزاد صلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزاد قربا من حضرة الله تعالى. والعكس بالعكس، كلما اجتهدت أن تحسن في خلقك فأنت تجتهد أن تقترب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما اجتهدت أن تحسن في أخلاقك كلما اقتربت أكثر من حب الله عز وجل لك. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق. الله عز وجل بحب الإنسان صاحب الأخلاق الرفيعة. كلامه عفيف، نظره عفيف، حركاته عفيفة، أخلاقه كريمة. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. معناها أنك إذا حسنت في أخلاقك استفتحت أبواب الجنة. والعكس بالعكس، إذا ساء خلق الإنسان زاد بعده من حضرة الله، وزاد بعده من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزاد بعده من الجنة، وزاد بعده عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس. السخي الكريم خلق، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد عن الناس. خلق، هذا الخلق كان سببا في القرب، وعكسه كان سببا في البعد. لذلك يا أيها الإخوة، هذه الدروس 59 والتي نتابع فيها ليست حاملة لمعلومات جديدة بمقدار ما أنها تذكر بما تعلمون لنعمل بما نعلم. كنت أتحدث معكم من دروس 5 هذا سادسها عن الأدب، خلق من أخلاق المسلم، الأدب الرفيع، الذوق العالي، اللباقة، حسن التصرف، الكياسة، هذه من أخلاق المؤمن. في فرق بين الأدب وبين الخلق. الأدب هو سلوك تعمله، الخلق هو سجية في النفس. أنت بممارستك السلوك الجيد، كثرة الممارسات الجيدة ينطبع في داخلك سجايا حسنة، وبممارستك لسلوك سيء تنطبع في داخلك سجايا سيئة. الأدب الرفيع يعني السلوك العالي، يعني حسن التصرف، يعني اللباقة، يعني الذوق، بكثرة ممارستك لهذه الأمور تنطبع في داخلك أخلاق عالية. الحديث من دروس 5 عن الذوق الرفيع، عن الأدب الرفيع. وكنت عرضت لكم مجموعة آداب سواء في المجلس، سواء في زيارة المريض، سواء في الكلام، سواء في الاستئذان، سواء في الضيافة في استقبال الضيف، أو في زيارة إنسان إذا ذهبت ضيفا إلى بيته. اليوم في ختام الحديث عن الذوق الرفيع والأدب الرفيع، عنوان الدرس الأمور المعينة على تحصيل الذوق. يعني كيف أنا بدي ساوي ذوقي رفيع، أدبي عالي؟ يعني أحيانا إنسان يجلس على طعام مع مجموعة من الناس، ما إن يجلس حتى يبدأ بالطعام ولا ينتظر أحدا غيره، بيقول لك يا أخي أنا هيك متعود. طبعا هذا ليس من الأدب. من الأدب إذا كنا مجتمعين على الطعام أن تنتظر حتى يجلس الجميع، وألا تبدأ حتى يبدأ كبير القوم. هذا هو الأدب. طيب واحد بيقول لك أنا مو متعود هيك، أنا متعود فوت على البيت بلاقي السفرة مخطوطة باكل، يلي بده يجي يجي أهلا وسهلا، يلي بياكل على درسه بينفع نفسه، هيك متعود أنا. هذه العادة لابد أن تغيرها لأنها ليست من الأدب الرفيع. طيب كيف أنا أتحلى بالآداب الرفيعة؟ درس اليوم الأمور المعينة على تحصيل الآداب الرفيعة. في واحد جرت عادته إذا كان يتحدث مع من حوله يصرخ يرفع صوته، هيك ما له متعلم. يعني إنه يا أخي اخفض صوتك، بقول لك يا أخي أنا مو متعود، أنا متعود زقرت، هيك هو بيقول يعني بدي عيط بدي اصرخ خلي الكل يسمع. هذا ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من الكياسة ولا من اللباقة ولا من حسن التصرف. طيب كيف تجعل صوتك خفيضا إذا تحدثت مع الناس؟ درس اليوم الأمور المعينة على تحصيل الآداب الرفيعة والذوقيات العالية. في واحد متعود إذا دخل إلى بيته ألا يستأذن، هي صلوا 10 سنين بيصل على البيت بيدور هالمفتاح بهالبيت على باب البيت ويدخل، لا بيقول السلام عليكم ولا بيقول يا الله ولا بيقول احم ولا بيدق بالانترفون ولا بيدق بالباب على جرس الباب ولا بيتصل بالهاتف انه انا جاي. هيك بيقول لك اخي انا والله هيك متعود، صلي 10 سنين بفتح بفوت. طيب يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام دعانا الى الاستئذان اذا دخلنا، حتى لو دخل احدنا الى بيته، بل اكثر من هيك، لو دخل احدنا الى بيت فارغ ما في حدا بالبيت. يعني هلا انت داخل على بيتك وبتعرف اهلك مسافرين ما في حدا بالبيت، وانت جاي الى البيت لسقي الزرع، من الأدب أن تسلم على نفسك وتسلم على الملائكة. إذا دخلت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما في حدا بالبيت، في سلام، في استئناس، في استئذان. طيب إذا دخل أحدنا على أمه، صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر معنا إنه هو وأمه وحيدان في البيت، قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ أمي هي؟ قال نعم استأذن عليها. قال إنها أمي. قال أتحب أن تراها عريانة؟ استأذن يا أخي، هذا أدب، هذا ذوق، هذا حسن تصرف، هذا كياسة، هذا كمال. طيب إذا واحد قال أنا والله ما عندي هالعادة، نحن عنا بالعادة بفتح الباب وبفوت. درس اليوم الأمور المعينة على تحصيل الذوق، على تحصيل الآداب الرفيعة. في واحد معتاد إذا صافح الناس شد على أيديهم حتى يكاد أن يكسر لهم أطراف الأصابع. في واحد من الإخوة وجدت أصبعه يعني عليها ضماد رباط، قلت له خيرا؟ قال لي والله إجاني شيء 2-3 متعاقبين خلال يعني أسبوع، كل واحد يشد هيك على إيدي وعم بيصافحني، آخر واحد كسر الأصبع. هذا ليس من الأدب ولا من الذوق ولا من اللباقة ولا من الكياسة ولا من حسن التصرف. طيب إذا واحد قال لك أخي أنا ما بع هيك أنا متعود، سلم على واحد بكسر له الأصبع، شلون بده هلا يسلم ما يكسر له الأصبع؟ درس اليوم: الأمور المعينة على تحصيل الذوق والأدب الرفيع. وهكذا أربعة أمور أيها الإخوة تعين كل واحد فينا على تحصيل الذوق العالي والأدب الرفيع. في أربعة أمور تعينك على تحصيل هذه الذوقيات. هناك عدد من الناس لا يعلم آداب الاستئذان أصلا، يعني هو لماذا لا يستأذن؟ لأنه لا يعلم آداب الاستئذان. لماذا لا يتأدب في الضيافة؟ لأنه أصلا بعمره مو سمعان شيئا عن آداب الضيافة. لماذا لا يتأدب على الطعام؟ بعمره ما سمع حديثا عن آداب الأكل. الأكل له آداب عدها بعض المصنفين أكثر من 15 أدبا. لماذا لا يتأدب في بيت الخلاء؟ لأنه بعمره مو سمعان شيء عن آداب بيت الخلاء، ما بيعرف هذا الحديث ولا بيعرف هذه القصة أبدا. عجيب يعني، وهو ببيت الخلاء بيتكلم على التليفون، وهو ببيت الخلاء بيعطي أوامر بخارج بيت الخلاء وبيستقبل أوامر، ما بيعرف الآداب على الإطلاق. لذلك الدرس اليوم في الأمور المعينة على تحصيل الأدب العالي والذوق الرفيع. أول أمر يعينك على تحصيل الأدب العالي والذوق الرفيع: المطالعة في كتب الأخلاق والآداب الإسلامية. بالمكتبة الإسلامية أيها الإخوة في جزء كبير بمصنفات كثيرة تتحدث عن الآداب. يعني الكتاب ما بيتحدث عن السيرة، ولا يتحدث عن الفقه، ولا يتحدث عن التاريخ، ولا يتحدث عن اللغة العربية، بمقدار ما أنه يتحدث عن الآداب. فإذا أردت أن تمارس آدابا، أكثر من المطالعة من القراءة في كتب الأخلاق والآداب. أنا سأعرض عليكم الآن أيها الإخوة عناوين كتب، لا أريد منكم أن تقرؤوها، بس أريد إليكم أن تطلعوا أن في المكتبة الإسلامية كتبا، مؤلفات بمئات الصحائف، كل كتاب من هذه الكتب يتحدث عن الآداب. ثم سأعرض عليكم بعض الكتب أيضا بالآداب والأخلاق، سأنصحكم بقراءة هذه الكتب. بس الآن سأعرض عليكم عناوين كتب في الآداب والأخلاق. في كتاب كامل اسمه آداب الأكل، تخيل كتاب 100 صفحة 120 صفحة آداب الأكل. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس وقد رأى يده تطيش في القصعة، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذون 3 آداب. اذكرون من آداب الأكل أنه إذا سقط منك شيء على الأرض أو على طرف الصحن، لابد مباشرة أن تتوقف عن الأكل وترفع هذا الشيء الذي سقط ولا تبقيه بالأرض. ليس من الأدب أن تبقيه في الأرض. من آداب الأكل ألا تتنفس في الإناء وألا تنفخ فيه. يعني النفخ على المعلقة أو النفخ في الصحن ليس من آداب الطعام. من آداب الأكل أن تقدم الطعام لغيرك. إذا كنا جالسين على طاولة والطعام قريب منك وذاك الرجل بعيد عن هذا الطعام، أن تقدم له شيئا من الطعام. المهم في كتاب كامل اسمه آداب الأكل، في كتاب اسمه آداب الصحبة للسلمي، إذا بدك صاحب الناس شو الآداب، في كتاب اسمه آداب العشرة وذكر الصحبة لأبي البركات الغزي، في كتاب اسمه آداب العطاس، كتاب إذا بدك تعطس شو بدك تعطس، في كتاب اسمه آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، اللي بده يسأل سؤال لشيخ في أدب، والشيخ اللي بده يجاوب في أدب، والفتوى في إلى أدب. يعني مثلا يقول من آداب الفتوى أن الفتاوى لا تنقل، يعني إذا أنت سألت شيخا سؤالا يخصك وأجابك ما بيصير تروح تقول للناس يا ناس يلي بيصير معه هيك فالجواب هيك لأنه أنا حدث معي كذا والشيخ أجابني بكذا، لأن الفتاوى لا تنقل. مثل الطب، ألا إذا واحد وجع راسه وذهب إلى الطبيب فكتب له حب، بيصير كل ما شاف واحد من عيلته واجع راسه يضيفه حبة؟ ما بيصير، الأدوية لا تنقل، هذا الدواء لك. إذا واحد آخر آلمه رأسه فليذهب إلى الطبيب، لأن الحب الذي يناسبك، الدواء الذي يناسبك لا يناسب غيرك. فالفتاوى لا ينقل، لا تنقل. من آداب المستفتي مثلا أن لا تقول للمفتي سألت العالم الفلاني وقال لي كذا وكذا، ليس من الأدب. خلاص أنت ذهبت إلى عالم تثق به وأجابك، خلاص خذ الكلام. إذا أردت أن تسأل غيره فلا تقل لهذا الغير إنه والله بس العالم الفلاني هكذا قال، ليس من الأدب. وهكذا في كتاب كامل آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام النووي، في كتاب اسمه آداب المتعلمين، اللي بده يتعلم يحضر بالدروس في له آداب، في كتاب اسمه آداب المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. إذا دخلت المدينة المنورة في أدب، مو شغلة الله تروحوا على عمرة يا شباب، إيه بنروح يلا هات جوازك، لا بكرة أنا بدبر لك الفيزا، يوم السبت طالعين على عمرة. طيب أنت بتعرفش آداب دخول المسجد الحرام؟ لا. تعرف آداب دخول مدينة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. تعرف آداب الزيارة؟ لا. وين رايح مكان؟ ربما تذهب فتسيء أكثر مما تحسن، ويا ريتك بقيت في بيتك. آداب المدينة منورة، في كتاب اسمه آداب المؤاكلة للغزي، هذا المؤاكلة يعني إذا حطينا صفرة جماعية وبدنا ناكل مع بعض، كتاب آداب المؤاكلة، في كتاب اسمه آداب النوم، في كتاب اسمه أخلاق أهل القرآن، يلي بده يقرأ قرآن له آداب له أخلاق، يلي بده يحفظ قرآن له آداب له أخلاق، يلي بده يدرس القرآن له آداب له أخلاق، في كتاب اسمه أدب الاختلاف في الإسلام، إذا اختلفنا مع بعض في أدب، في واحد الله أكبر إذا اختلف مع صديقه عجيب عجيب، ينشر غسيله في كل مكان، يتكلم بحقه الكلام الفاحش والكلام السيء، مرات زوج يختلف مع زوجته وإذا به يشهر بها وإذا به تسيء إليه، لما أن اختلفنا في أدب للاختلاف في الإسلام، في كتاب اسمه أدب الإملاء والاستملاء. الإملاء يعني اللي بده يكتب، إذا الشيخ عم بنقل الطلاب يملي عليهم إملاء، والاستملاء الطلاب الذين يكتبون، كتاب كامل كيف تكتب، في كتاب اسمه أصول الحوار وآدابه، إذا بدنا نتحاور في أدب. هذه أيها الإخوة مجموعة كتب، بس أخذت لكم عناوينها من المكتبة الإسلامية، لاني شيء فقط لأقول لكم بأنه في المكتبة الإسلامية كتب كثيرة في الأخلاق والآداب. وواحد من الأمور المعينة على تحصيل الأدب العالي والذوق الرفيع أن تقرأ في كتب الأدب، الآداب العالية والأخلاق الإسلامية. أنا أنصحكم بقراءة كتاب الآن سأقرأ عليكم منه شيء أو أقرأ عليكم منه شيئا، وأتمنى أن يكون هذا الكتاب في بيوتكم تقرؤون أنتم منه، ويقرأ منه أزواجكم، ويقرأ منه أولادكم. الكتاب اسمه الآداب الإسلامية للناشئة، الآداب الإسلامية للناشئة، مؤلفه اسمه محمد خير فاطمة. الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق في المكتبات. تحدث المؤلف في الفهرس، سأقرأ عليكم عن ماذا تكلم في هذا الكتاب. تكلم عن آداب العالم والمتعلم، تكلم عن آداب قضاء الحاجة، وعن آداب الغسل ودخول الحمام، وعن آداب الوضوء، وآداب الصلاة، وآداب المساجد، وآداب صلاة الجماعة، وآداب تلاوة القرآن، وآداب ذكر الله، وآداب الدعاء، وآداب الجمعة، وآداب العيدين، وآداب الصيام، وآداب الزكاة، وآداب الحج، وآداب الاستيقاظ، وآداب الطعام، وآداب الشراب، وآداب اللباس، وآداب الدراسة والمدرسة، وآداب شخصية، وآداب النوم، وآداب بيتية، وآداب الكلام، وأدب الابن مع الوالدين، وأدب الأخ مع إخوته، وآداب الصلة، وآداب الصحبة، وآداب السلام، وآداب الاستئذان، وآداب المجالس، وآداب الطريق، وآداب العمل، وآداب النزهات. أنا أعتقد بأننا جميعا بحاجة إلى أن نقرأ في هذا الشيء، وأن يقرأ أولادنا في هذا الشيء. أحيانا ابنك الصغير يشتري شيئا من الطعام الذي يأكله الأولاد من الحلوى، فيأكل أمام باقي الأولاد ولا يطعم أحدا. هذا من سوء الأدب، ومن سوء التربية، ومن انعدام الذوق. طبعا ابنك لا يعلم بأن هذا خطأ، لكن إذا أنت علمته ونبهته تتعلم بأنه هذا خطأ، أنه يا بابا إما أن تأكل وحدك في مكان لا يراك أحد، أو أن تقدم ضيافة لهؤلاء الأولاد، وهكذا. أنا أتمنى هذا الكتاب فيه فوائد الحياة، والقراءة في كتب الآداب والأخلاق الإسلامية تنفعنا جميعا، تنفع كبيرنا وصغيرنا، وتنفع الرجل والمرأة. سأقرأ عليكم شيئا من هذا الكتاب عندما تكلم عن آداب الطريق. طريق، إذا مشيت في الطريق في أدب، إذا ركبت في السرفيس في أدب، أو طلعت ركبت في واسطة نقل عامة أو خاصة في أدب. فهو عد مثلا من آداب الطريق، ذكر 16 أدبا. مثلا يقول: من آداب الطريق غض البصر عن المحرمات، وعن مراقبة المارين من الناس في أعمالهم أو تصرفاتهم أو لباسهم. طيب إذن الآن ما بال الشباب الذين يجلسون على قارعة الطريق أو أمام دكاكينهم حوانيتهم، فقط مهمتهم أن يراقبوا هذه ويراقبوا هذا. هذا من سوء الأدب، ومن ضعف الذوق، وليس من اللباقة أو الكياسة. طيب، اثنين من أداب الطريق: تجنب الجلوس في الطرقات أو الوقوف في المنعطفات أو على واجهات المحلات. كم من مرة واحد فينا أراد أن يدخل إلى مكان ليشتري منه شيئا، فلما رأى أناسا جلوسا على باب هذا المحل أو أمامه انصرف. وكم من امرأة تريد أن تدخل لتشتري من مكان فتشاهد شبابا أو رجالا مجتمعين فتنصرف. من آداب الطريق بذل السلام وإلقاؤه على الآخرين وخاصة على الصالحين منهم، ورد السلام على من ألقاه بأحسن منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، من آداب الطريق قال: المحافظة على نظافة الطريق وتجنب إلقاء النفايات والأوساخ والنجاسات في ممرات الناس ومجالسهم. يعني أحيانا أنت تكون ماشي بالسيارة فتجد سيارة أمامك، الرجل يبدو بأنه كان يشرب شيئا من العصائر، أنهاها والسيارة تمشي، رماها تحلق في الفضاء في الهواء. ليس من أدب الطريق أن تلقي أوساخك فتؤذي الناس. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، رفع الأذى وليس وضع الأذى في الطريق. وإن الله غفر لرجل وجد غصن شوك في الطريق فأخرها فشكر الله له فغفر له. من آداب الطريق إماطة الأذى عن الطريق كالقشور والزجاج والمسامير والحجارة وغيرها لئلا يتعثر بها أحد. من آداب الطريق مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإرشاد الضالين وإعانة أبناء السبيل والمنقطعين ودلالة الأعمى في طريقه والحمل مع الضعيف في حمولته. من آداب الطريق تجنب الطرق المزدحمة والأسواق المكتظة. عجيب، بعض الناس بالعكس، أخي وين في عجقة؟ وين الناس عم تنزل؟ والله في سوق جديد فأيروحوا. يعني هو يذهب لا يريد أن يشتري شيئا أبدا، وهي لا تريد أن تشتري شيئا على الإطلاق، بس هيك أخي الناس هنيك كلها متجمعة نتفتل. من الأدب إذا طريق مزدحمة أن يتجنبها المرء. من آداب الطريق يقول: الانتباه إلى مسالك الطريق لئلا يصطدم بشيء أو يقع في حفرة، وعدم الالتفات يمنة ويسرة وإلى الوراء في أثناء المشي دون حاجة. من آداب الطريق القصد في المشي بعدم الإسراع والركض في الطرقات ما لم تكن حاجة، وعدم التمهل والبطء والاختيال والتبختر تكبرا. قال الله تعالى: واقصد في مشيك، وخف، لا تركض ولا كمان تمشي كأن نملة تدب على الأرض. قال الله تعالى: لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من آداب الطرقات تجنب الأكل في الطرقات. يعني الآن جاءتنا بدعة غربية أنه أطعمت على الرصيف، لأنه على الرصيف من زمن الناس يستحيون يعني لمكانتهم. كيف أنت تأكل في الشارع؟ عندك بيت خذ طعامك وكله في بيتك، كله في مكان هيك منعزل، أما يقف على الرصيف ليأكل. والعجب أكثر امرأة تقف على الرصيف لتأكل، والأسوأ الآن يجلس على الرصيف ليتناول الأرجيلة أو ليدخن، وصار هيك اسمه، يعني اسم المطعم على الرصيف. ذكروا لي أنه في عروس وعريس أنه بدهم يعملوا شغلة نادرة في عرسهم، أنه راحوا هنا اثنين سيارة العرس مروا على محل لبيع الصبارة على الرصيف وجلسوا هيك على الرصيف عروس وعريس انه ساووا شغلة ما حدا ساواها من الناس المحترمين. يعني ليس من الأدب الأكل في الطريق ما لم تكن ضرورة. إذا إنسان عامل في أعمال يعني طرقية في أعمال طيب له حاجة. مرة لأمر طارئ ماشي الحال. أما تجعل وقتك وطعامك في الطريق والشوارع، من أداب الطريق تجنب رفع الأصوات، صراخ في الطرقات. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق. من آداب الطريق يقول اغتنام الوقت الضائع في الطريق بملئه بذكر الله تعالى أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تلاوة القرآن غيبا. ما يذكر أيها الإخوة أن واحد من أساتذتنا في حفظ القرآن الكريم، سبحان الله، هذا الرجل كان مشغولا ومشغوفا بحب القرآن الكريم. ذكروا لي مرة أنه وهو في بيته بعد صلاة العشاء نائم في البيت، يبدو أن واحدا من أفراد أسرته يصلي شيئا من الليل، فالشيخ هذا الأستاذ نائم وابنه أو ابنته أو زوجته يقف أمامه يقرأ شيئا من القرآن في صلاة الليل، فهذا القارئ أخطأ، فالشيخ وهو نائم صوب له الخطأ، هو نائم. بس هذا له سر، يعني كيف أنت تصير مشغولا بالقرآن في يقظتك ومنامك؟ الشيخ هذا الأستاذ كان مشغولا بالقرآن في كل يقظته، فصار منامه قرآنا. أذكر مرة كنت أمشي في الطريق عائدا من عمل، أمشي على الرصيف، من بعيد رأيت هذا الأستاذ هذا الشيخ قادما، سررت بمرآه وقلت الآن إذا يعني عندما أقترب إليه يقترب مني حتى أكسب السلام عليه. والله أيها الإخوة، الشيخ يمشي، هو أنا بعيد عنه يعني عشرة أمتار مثلا، لما اقترب أكثر أنا كنت أنظر في عينيه. الشيخ يمشي وأنا يزداد قربي منه، لاحظت أنه يتمتم بشيء، اقترب مني وصار وجهي في وجهه والشيخ يتمتم بالقرآن الكريم وهو لا يراني. يمشي على الرصيف ويرى أمامه بس هو لا يراني، لأنه مشغول، كل داخله مشغول بالقرآن الكريم، بحيث أنه صار كاد لا يرى من يمشي قبالته. فلما جعل يقظته مملوءة بالقرآن صار منامه مملوءا بالقرآن. بالطبع أحد الأخوة اللي بيشتغل بالمحاسبة بآخر العام يبدو عم بيركز السجلات والموازنة أو الميزانية والفواتير والأوراق، وهو نائم صار يحكي بنومه أنه الفاتورة كذا ناقصة، فاتورة كذا وينها، لك جيبوا الفاتورة. حتى زوجته أيقظته وقالت له أم فلان عم بيعد الفواتير هو نايم، لأن يقظته مملوءة بالفواتير صار منامه مملوءا بالفواتير. إذا كانت يقظتك مملوءة بذكر الله يصير منامك مملوءا بذكر الله، وإذا يقظتك مملوءة بالخير منامك يملأ بالخير، وإذا اليقظة مملوءة بالسوء وبالكلام الفاحش وبالمناظر غير المناسبة وبمضيعة الوقت وباللغو يصير المنام انعكاس لهذه اليقظة. فمن آداب الطريق الانشغال في الطريق بذكر الله تعالى، تكسب الوقت الضائع في الطريق بذكر الله، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة شيء من القرآن الكريم مما تحفظ. هذه مجموعة فقرة من هذا الكتاب الآداب الإسلامية للناشئة، فقط أردت أن أطلعكم على ما هو موجود داخل هذا الكتاب. أول أمر من الأمور الأربعة التي تعينك على تحصيل الذوقيات والآداب العالية المطالعة في كتب الأخلاق والآداب الإسلامية. وهذا مثال عن كتاب من كتب الآداب والأخلاق الإسلامية، وإن كانت الكتب التي عرضت عليكم أسماءها كثير منها تتحدث في هذه الأخلاق والآداب. في كتاب إحياء علوم الدين في داخله يتحدث عن آداب، عن آداب باللسان وعن آداب النظر وعن آداب الصلاة وآداب الصيام وآداب الزكاة وعن آداب الحج. كتاب رياض الصالحين يتحدث في داخله عن آداب عند النوم وعند الطعام وعند الاستيقاظ وآداب السفر إذا سافرت وإذا حضرت، كذلك هو يتحدث في الآداب. الإمام البخاري ألف كتابا كاملا سماه الأدب المفرد، جاء به بأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأدب. كتاب الترغيب والترهيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعلق قسم لا بأس به من هذه الأحاديث في موضوع الآداب، ونحن ندرسه في فجر السبت في المسجد. على كل الأحوال أيها الإخوة، هذا يعني إعلام لكم ببعض كتب الآداب والأخلاق الإسلامية. قراءة في هذا في هذه الكتب تحرب عندك أشياء أنت ما كنت منتبها إليها. يعني بعض الناس يرى مثلا أنه الأكل في الطريق ما في مشكلة، بس هو الحقيقة عند كبار القوم وعند الرتب العالية الأكل في الطريق ليس من الأدب الرفيع. يعني إذا شغلة طارئة أو عارضة لا بأس، أما لا يجعلها يعني ديننه في المسألة. ربما إنسان لا ينتبه بأنه الصراخ في الطريق ليس من الأدب، هو يعتقد بأنه هذا شيء طبيعي، لكن عندما يقرأ في كتب الآداب تذكره ببعض الأمور التي هو لم يكن منتبها إليه. الآن الأمر الثاني الذي يعينك على تحصيل هذه الذوقيات والأداب العالية القراءة في كتب الأدب العربي. هلأ هذه الكتب التي مرت معنا أيها الإخوة كتب متخصصة بالأخلاق ومتخصصة بالآداب، بس الحقيقة الأدب العربي العلماء سموا علوم اللغة العربية سموها علوم الأدب، في دلالة واضحة أنه يا أخي هذا الأدب شيء غالي جدا. في كتب عجيبة ألفها العلماء، علماء الأدب العربي يتحدثون في الأدب العربي يعني في اللغة العربية وفي قصص لناس حكماء لناس عقلاء لناس خبراء، كتبوها بطريقة أديبة، لكن ضمنوا هذه الكتب آدابا عالية، حتى كان الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء عندما يجلسون يجلس في حضرتهم أدباء، فهؤلاء الأدباء يتحدثون أمام هذا الكبير بأمثال هذه القصص التي سأعرض عليكم شيئا منها الآن، فينمو الأدب عند هذا الإنسان الكبير فيزداد مكانة، لأن الكبير إنما يكون كبيرا بأدبه بأخلاقه وليس لا بماله ولا بجماله ولا بقوته وسطوته وجبروته، لكن كلما ازداد أدبا وازداد علما وازداد نفعا ازداد رفعة في الدنيا وفي الآخرة. فكانوا الأدباء وكانوا الحكماء إذا جالسوا الملوك إما يؤلفوا لهم مثل هذه الكتب أو يطلعونهم على ما هو موجود داخل هذه الكتب. في كتب كثيرة في الأدب العربي فيها فكاهة وفيها طرافة وفيها لطافة، لكن كل هذا معجون بالأدب، يعني يضحكك بس بأدب عال، يعني ما في نكتة من تحت الزنار ولا في نكتة كلمة ساقطة ولا في نكتة فيها إساءة لأحد، هي طرفة ولطيفة وتعطيك راحة في نفسك وابتسامة في وجهك، لكن بالمقابل تعطيك أدبا عاليا. قصة من التاريخ، قصة من الأخبار من الوقائع، لكن فيها أدب رفيع ومعجون بالأخلاق العالية. في كتب كثيرة تحدثت في هذا الأمر، مثلا في كتاب سأقرأ عليكم الآن شيئا من ما في داخلي اسمه العقد الفريد. هذا الكتاب أيها الإخوة في 7 مجلدات، هذه واحدة منها التي بين يديه. والكتاب سماه صاحبه ابن عبد رب الأندلسي، هكذا اسم المؤلف، سماه العقد الفريد لأنه جعل داخل هذا الكتاب مجموعة لآلئ، هكذا سماه، مجموعة جواهر، مجموعة درر، نظمها وراء بعضها البعض لتشكل بمجموعها عقدا بإمكانك أن تحلي به كل كبير وكل إنسان صاحب قيمة. عقد، وسماه العقد الفريد، يعني هذا العقد ما في منه، لأنه ليس ذهبا ولا ألماسا ولا لؤلؤا، ولكنه عقد من الأدب. بتكلم في داخل العقد الفريد، بتحدث عن مخاطبة الملوك. زاد يخاطب ملك، كيف الملوك ما تتخاطب كما يخاطب الرعية؟ في طريقة لمخاطبة الملوك، بحكي لك عن آداب مخاطبة الملوك. إذا بدك تكتب رسالة لملك في أدب، بيحكي عن المواعظ، يتكلم عن التعازي. إذا واحد كان بتعزية شو بده يقول؟ في عدد مرات بيتلبك بيقول لك يا أخي والله ما بعرف شو بدي يقول، لخبطت لما شفته صاحب التعزية وأبوه متوفى، ما عاد عرفت شو بدي يقول له. قلت له كيف والده؟ صدقوا، مرة واحد أحد الأخوة بيعمل بورشة لصناعة الحقائب، فهو دخل إلى بيت الخلاء، لما خرج كان يغسل يديه، لا، أحد الموظفين في هذه الورشة كان في بيت الخلاء، خرج يغسل يديه، جاء هذا الأخ فقال له شفيتم. بالمناسبة هو من الأدب إذا خرج إنسان من بيت الخلاء وأنت يعني رأيته يغسل يديه تقول له شفيتم. ألا شو بده يقول له الجواب؟ يقول له عفيتم. بقى هذا الخارج ما بيعرف، الذي خرج من بيت الخلاء ما بيعرف شو بيقولوا، يعني قال له مثلا شفيتم، ما عرف، قال له الله يرحم الوالد ما عرف شو بده يقول له. مرة شخص عم يتوضى، إجا جاف واحد قال له من زمزم، ما بيعرف شو بده يقول له، قال له الله يزمزمك هيك طلع معه. المهم بيطلع على قراءة، بيقرأ في كتب الأدب، بيطلع على بعض الأمور تنفعه في هذه الأمور. المهم تكلم بكتاب العقد الفريد عن التعازي، إنه إنسان عزى تعزية جيدة. قالوا بأنه سيدنا عبد الله ابن عباس لما مات أبوه العباس عليه رحمة الله، يقول عبد الله كان خير من عزاني أعرابي، قال لي اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراسي. سيدنا عبد الله بن عباس فقد والده العباس، فبيقول أفضل من عزاني أعرابي قال لي اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراسي، خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. شو التعزية؟ والله يعني تكتب بماء الذهب، شايف في تعازي عالي. انت شو بدك تتعلم هذه التعازي؟ اذا رحت عزيت واحد تحكي له كلمة تنسيه همه، بدك تقرأ بكتب الأدب. اما اذا ما بتقرأ بكتب الأدب، عم تشوف مسلسلات باب الحارة، ما يعني شو بدك تقول؟ بتقول له بتحكي مثل هيك، او عم تشوف مسلسلات هيك بسيطة ما إلى ما في قيمة عالية مثلا فيها، تتعلم هيك. وإذا ابنك عم يسمع أغاني بيقول له شو بده يقول له هذا بتعطيه؟ بيقول له افرح غني عيش متهني، الدنيا ما بتدمش الحد، هيك ما بيطلع معه غير هيك، هو أكون حافظ الغنية. يعني هلأ في ناس صار عنده بعض الأغاني صار يحول، يعني بيقول له أخي يا أخي لا تلعب بالنار تحرق أصابعك، هيك ما عنده شيء، يعني بيقول لك أخي طنش تعش تنتعش، هيك ما بيطلع معه غير هيك. هذا بيدلك على قديش يعني في هيك ضعف، وفي ضعف وفي دنو وفي قيمة. بينما إذا قرأت في كتب الكبار، كتب التي تقرأ على الملوك، بيرتفع مستواك، يصير لك مكان عالي. فصاحب العقد الفريد تكلم عن المواعظ، تكلم عن التعازي، تكلم عن الأجوبة، أجوبة تأتي في محلها، تكلم عن الخطب، تكلم عن التوقيعات. إذا عاد يوقع، كيف التوقيعات؟ شو بيكتب بالتوقيع تبعه؟ تكلم عن معاملة النساء، تكلم عن الطعام والشراب، تكلم عن الهدايا. إذا بدك تأخذ هدية لواحد، شو في الهدية؟ يعني الهدية إذا في مكانها وزمانها ومادتها، الأثر في هذا الذي يتلقى هذه الهدية، وهكذا. من جملة ما تكلم ابن عبد رب الأندلسي في العقد الفريد، تكلم عن باب قال استنجاح الحوائج. إذا حدا له حاجة، كيف شو اللي بيخليها تنجح؟ قال كانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين. شو الأدب؟ الآية من أولها، أول كلمتين، كانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين. بدك تنزل تقدم على وظيفة، كانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين. بدك تروح تخطب من عائلة تعتقد صلاح هذه الأسرة، كانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين. بدك تحل مشكلة بين اثنين، كانوا يستفتحون حوائجهم بركعتين. يقولون فيها اللهم بك استنجح، وباسمك استفتح، وبمحمد نبيك إليك أتوجه صلى الله عليه وسلم. اللهم ذلل لي صعوبته، الحاجة يا رب ذلل لي الصعوب، وسهل لي حزونته، وارزقني من الخير أكثر مما أرجو، واصرف عني من الشر أكثر مما أخاف. والله حلو الأداء، يعني شايف الواحد قبل أن يقرأ بجزء ما بينسبه أي واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على حوائجكم بالكتمان. أنا تأي واحدة أدب ثاني، يعني بده يستنجح حوائجه، أول شيء يستفتح بركعتين، بعدين يستعين بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال خالد بن صفوان لا تطلب الحوائج في غير حينها، أي ثلاثة أدب ثالث، بدك حاجة بحين أطلبها. شلون يعني بحينها؟ يعني في واحد بده يسعى بوظيفة معينة، ما خطر لباله يروح لعند المدير ويدق له إلا الساعة 3:30 الظهر، هو هذا المدير لابس وطالع بده يمشي، وصل له من الساعة 7 قاعد وفي مراجعين ومالي القلب من الناس، 3:30 الظهر، 4 إلا ربع، قال والله معلش أنا أنه كنت بالمحل ولا فكرت. يا رجل بدك تطلب حاجة اطلبها في حينها. في واحد ابنه دخل مثلا سنة أولى كلية هندسة مدنية، بيعرف واحد له مكانة بعمل، قال يعني راح لعنده قال له ابني دخل سنة أولى الله يوفقك بدي تسعانا بس يتخرج ابني مشان يعينوه، قبل 5 سنين. طيب لا تطلبوا الحوائج في غير حينها ولا تطلبوها من غير أهلها. في واحد معروف بعمره ما أضح حاجة لحدا، لك ليش رايح لعنده؟ قالوا لك عجيب، قال لك والله أصبنا ولا وساعد ولا هش ولا بش، لا تطلبها من غير أهلها. هدون هيئة تصاروا كمان أدبين تاني، تصار أربعة. هلأ رقم 5، وقال مفتاح نجح الحاجة الصبر على طول المدة. شغلة 5، اللي بده حاجة بده يصبر، ومن أول يعني كلمة بده تنقضى الحاجة طول بالك بده الصبر. مفتاح نجح الحاجة الصبر على طول المدة، ومغلاقها اعتراض الكسل دونها. واحد كسلان وبده قبولي حاجتي، انتوا روحوا اشتغلوا لي بحاجتي وانا بقعد هون، ومتحرك يا اخي اشتغل واصبر تقضى باذن الله هذه الحاجة. وقالت الحكماء لا تطلب حاجتك من كذاب، فانه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل. في ناس بيقولوا يعني بيرشوا عن موت سكر، يكون بدك حاجة ايه خلاص ابشر ابشر، انت عينك اعتبر طايرش حاجتك، هو لا حيتحرك ولا حيزاوي لك الحاجة. كذاب، لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل. ولا من أحمق، يعني واحد عقلاته هيك بسيطين، يريد نفعك فيضرك. ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين. أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت أنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. وآخر ما أقرأه لكم، دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك. وهكذا أيها الإخوة، يعني يذكر أشياء الحقيقة لطيفة وعجيبة ومفيدة في الآداب. الكتاب اسمه العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. فيما يبدو بأنني بحاجة إلى درس آخر لأحدثكم فيه عن الأمور المعينة على تحصيل الأخلاق الآداب الرفيعة والذوقيات العالية. أربعة أمور بها تحصل هذه الذوقيات والآداب: أولها المطالعة في كتب الأخلاق والآداب الإسلامية، والثانية القراءة في كتب الأدب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.